وأعلم أن يمتلك وأنصر عبادة المؤمنين وقل اللهم وسلم وسلم وبارك وانعم واثم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.